قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بعد الاستخارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحديث الثابت في باب الاستخارة وبتفصيل في أمرها وتوسع في ذكر اللفظ هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أولا، عن سند هذا الحديث فهو من طريق عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر، والحديث أخرجه البخاري دون مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم إنما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. ومن العلماء من غمز في هذا الحديث، ووجه الغمز أنه من طريق عبد الرحمن ابن أبي الموالي يرويه عن محمد بن المنكدر، قالوا: وعبد الرحمن بن أبي الموالي فيه بعض الكلام ويزداد الكلام تأثيرا إذا روى عن محمد بن المنكدر. قال قائله: وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، أسلكون هذه الجادة، ويقولون إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث إنه حديث منكر. فهذا وجه ما أثير حول هذا الحديث من ناحية الإسناد، أنه من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. والشيء الثاني أنه حكم عليه بالنكارة، حكم عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنكارة. من ناحية المعنى، ذكر البعض أن تعليق الدعاء لم يكد يعرف إلا في هذا الحديث وحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. إنما يعني هذان الحديثان فيهما تعليق الدعاء أحيني أو تقييده إذا علمت الحياة خيرا لي، والثاني إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي، إلى قول فاقدره لي، شر لي فاصرفه عني. قل لا يعرف التعليق إلا في هذين الحديثين. أما سائر الدعوات فجزما، فمثلا تقول اللهم ارزقني وتقطع بها، لم تقل اللهم ارزقني إن كان في الرزق خيرا لي وإن كان شرا لي فلا ترزقني. تقول على سبيل المثال وأنت مريض اللهم اشفني اشفني، لا تقل اشفني إن كان في الشفاء خيرا لي، إنما تجزم بالمسألة، إنما تجزم بالمسألة. واضح يا إخواني؟ ولذلك إذا استقرأت الدعوات التي في كتاب الله لا تجد دعوة فيما اطلعت عليه وبعد بحث في هذا الصدد، لا تجد دعوة فيها تعليق، فيها تعليق. فمثلا إذا جئت إلى دعوة سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، جزما. تجد دعوة عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، جزما. تجد دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تجد عموم الدعوات، دعوة زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك وليا، لم يقيد ويقول هب لي من لدنك وليا إن كان في الولي خير، فلا نكاد نجد التعليق إلا في هذا الموطن. هذا من ناحية المعنى الذي ورد في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث ودون غيره من العمومات، ما حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أجاب بعض العلماء على كلام الإمام أحمد، أو وضح، أقول وضح بعض العلماء أو وجه بعض العلماء كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إنه حديث منكر. قال إن الإمام أحمد كثيرا ما يطلق النكارة على التفرد، كثيرا ما يطلق المنكر على التفرد، يقولون تفرد فلان، يعني من العلماء من يقول المنكر ما تفرد به راويه. وأحيانا يستعمل الإمام أحمد هذا الاصطلاح وقالوا إنه قد استعمله في حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فمن أجل تفرد محمد بن إبراهيم التيمي به. فهذا الجواب على قصة التفرد. بقيت قصة محمد بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر، وهي مقلقة، مقلقة بعض الشيء ومعكرة على من يوجه كلام الإمام أحمد إنه منكر أي متفرد به راوي، لأن أحمد يقول أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، فهذا مصير إلى بعض الغمز فيه. لكن في النهاية نقول إن إخراج البخاري له يقوي أمره، والله أعلم. وهيبة الجامع الصحيح تجعلنا نمسك بعض الإمساك. هذا أولا يعني كلام مجمل على الأحاديث. أما بشيء من التفصيل فأقول بالله التوفيق، رويه جابر بن عبد الله كما ترون مطلع الحديث إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا أراد أن يقبل على أمرا يفعل أمرا، لا بد هنا من فهم معنى الحديث. ما معنى الأمر؟ إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا هم أحدكم بالشيء، هل أي شيء أهم به؟ هل أي شيء أهم به؟ أصلي استخارة له؟ وهل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هل كلمة الكل هنا تعني التعميم أم أن كلمة الكل منزلة على شيء وكلمة الأمور منزلة على شيء؟ ولعله وكما يقولون بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. أولا كلمة كل قد تأتي أحيانا ويراد بها الأكثر، أكثر الأمور، وأحيانا تأتي ويراد بها كل خاص، كل خاص دون التعميم، تدمر كل شيء بأمر ربها، لم تدمر المؤمنين الذين آمنوا بهود عليه السلام، بالقيس عفوا ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، لم تؤت ما أوتى سليمان. عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي حديث آخر لها ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالكل قد تطلق عين على الأكثر ولا يراد بها الاستيعاب. إذا قلت جاء كل الناس هل تعني كل استيعاب الناس؟ إنما تعني الأكثر. فقوله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هل كل الأمور يستخار فيها؟ بلا شك هناك أمور لا يستخار فيها أبدا، أبدا على الإطلاق. يعني هل تقول أستخير الله أسرق أو لا أسرق؟ تقول لا طبعا. تستخير الله أن تفعل فاحشة أو لا تفعل؟ ليست هنا استخارة. إذن استثنيت المحرمات. لا تستخير الله أن تفعل محرما أو تتركه، فبداهة أمر الله لنا باجتنابه، أن بأمر واضح بالاجتناب. جاءك رمضان لا تقول أستخير الله أصوم غدا أو لا أصوم، صح كده ولا تستخير؟ لا تستخير، أمرك الله بالصوم فلا معنى وحينئذ للاستخارة في هذا المكان، في هذا الشيء. هممت أن أصلي ركعتين الضحى، هل أقول أستخير الله أصلي الضحى أو لا أستخير؟ أريد أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وأنا نشط وفيها الحمد لله صحة لذلك، هل أقول لا قف الأول أستخير الله أقول سبحان الله وبحمده أو لا أقول؟ لا. فالمستحبات لا تستخير فيها، الواجبات لا تستخير فيها، المكروهات لا تستخير، المحرمات لا تستخير فيها، إلا في بعض الحالات. يعني في حالات أستخير في المستحبات، عرض لي أمران مستحبان، أمران ماذا؟ مستحبان، هذا مستحب وذاك مستحب، وصعب علي أن أرجح وأفاضل. فمثلا معي 5000 جنيه وفي رحلة عمرة، وجاءني أيتام يحتاجون إلى 5000 جنيه مثلا، 50 أسرة يتيمة تستغيث. في هذه الحال نفسي طواقة إلى الاعتمار، والأيتام صحيح مش ليس بواجب علي أن أنفق عليهم غير الزكاة، وممكن غير يقوم، فحينئذ أفاضل بين مستحبين، أو سأقع في أمرين كلاهما أنا متضرر منه، سأقع في أمرين كلاهما أنا متضرر منه، أو أمرين مكروهين كلاهما مكروه، لكن من عارف أنا الآن مضطر لأحد الأمرين. طيب ماذا أصنع الآن؟ أختار هذا المكروه لزاما أن نقع في واحد رغما عني. أنت أمامك مثلا محكمة غدا، محكمة ستحاكم، أنت محتار الآن ستحاكم إن قلت مثلا للقاضي فلان فعل كذا ستجلب ضرر عظيم لفلان، وهو لم يقصد أن يفعل، وإن قلت ما فعل كذبت، فتتدافع عندك بعض ماذا المكروهات أو المحرمات، فعند التدافع وصعوبة ترجيح وجه على آخر قد يستخير الشخص في أيهما يفعل. إذن تقول الاستخارة لا تصلح، لا تجوز في فعل الواجبات، ولا تجوز في الإقبال على المحرمات، ولا المكروه ولا المستحب إلا عند التزاحم. إنما كذلك مثلا أنا أريد الزواج أو أنت شاب تريد الزواج، لا تستخير الله أن تتزوج أو لا تتزوج، لأن النبي قال ماذا؟ قال ما استطاع منكم البائعة فليتزوج، حسم لنا النبي الأمر. لكن تأتي الاستخارة، أتزوج من؟ أتزوج أم زيد أو أم عمرو أو تزوج رضوى سلوى؟ تزوج من؟ أيضا لا أستخير أن في واحدة متبرجة أمامي، لا أستخير فيها، لا أستخير في الزواج بمن؟ بمتبرجة، ولا أستخير في الزواج بتاركة الصلاة. لكن ظهر لي من أمر الفتاتين أنهما على درجة من الخلق، على درجة من الجمال، واحدة ألا طيبون واحدة ألا يعني، فتساوت المرأتان أو تقاربتا، فأستخير الله في من أتزوج، لا أستخير في أصل الزواج، لأن النبي أمر به سبحانه، النبي عليه السلام أمر به صلى الله عليه وسلم. فليست كل الأمور يستخار فيها، ليست كل الأمور يستخار فيها. فاتضح أن قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر عفوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أن الكل ليس المراد بها التعميم، والله أعلم. أرجع إلى الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، سبق بيان الأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن تجوز سنة الضحى، تجوز سنة الوضوء، تجوز سنة الظهر، أي ركعتين ليست بفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. سؤال يطرح في هذا الباب: هل يجوز، أو عفوا، هل من شيء آخر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستخارة؟ هل صلى الرسول عليه السلام الاستخارة؟ فلم أقف على أي خبر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة استخارة، والأمر بين أيديكم، من وجد فليفيدنا. لكن ورد في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أنه صلوات الله وسلامه عليه لما أرسل إليها زيد بن حارثة يخطبها، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، ودخلت مسجدها تصلي. لكن ما صفة الدعاء؟ ما ورد في قصة زينب. هذا الحديث. الحديث الثالث الذي ورد في شأن الاستخارة ضعيف: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، هو حديث ضعيف الإسناد. الحديث الرابع الذي ورد في هذه المسألة، وهو يتعلق بتكرير الاستخارة، تكرير الاستخارة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما هم بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام، قال: وإني مستخير ربي ثلاثا، فدل على تكرير الاستخارة. لكن أيضا صفة الاستخارة بالدعاء المذكور لم أقف عليه إلا في حديث جابر المطول الذي أخرجه البخاري، فردت روايات ضعيفة أخرى جدا مثل دعاء مختصر اللهم اغفر لي واختر لي، وهو حديث ضعيف الإسناد. هذا ما حضرني الآن في الكلام على الاستخارة، فإن كان لأحد سؤال فليطرحه. لكن إضافة عفوا، الاستخارة في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة مثلا بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، نفس الأحكام المتعلقة بالصلاة في أوقات الكراهية متعلقة أيضا بصلاة الاستخارة، إلا أن البعض يزيد إضافة يقول قد يكون الشخص متعجلا ويريد أن يبت في أمر، فتكون من ذوات الأسباب التي دعت إلى الاستخارة. شيء ثالث أيضا، إذا لم يتأثر الوقت للاستخارة، يعني يريد قرار سريع وأنا ما أستطيع أن أنفصل عنه وأقول انتظر حتى أصلي ركعتين استخارة، فهل يجوز أن أقول يا رب وفقني واختار للخير دون الصلاة ودون فالبعض يقول الاستخارة أصلا دعاء، وهذا دعاء، وإن لم آتي بها فقد دعوت الله سبحانه وتعالى بمثلها. هذا ما يتعلق بالاستخارة. لكن عفوا اللهم ذكرنا ما نسينا. نعم تفضل. هل الدعاء دعاء الاستخارة أثناء الصلاة بعد التشهد قبل التسليم أم بعد التسليم؟ الظاهر من كلمة ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي أنه بعد التسليم، والله أعلم. نعم، وإن كان القول الأخير قال به بعض العلماء. تفضل. ليس هناك دليل على أننا نعرف نتيجة الاستخارة، عفوا، ليس هناك دليل على رؤية منامية، يعني ليس هناك أي حديث يفيد أن المستخير سيرى رؤية منامية يقال له فيها أنت اقدم يمينا أو اقدم شمالا، بل هي دعاء، هي دعاء. فإذا دعوت الله بالصلاة التي صليت وبالدعاء المأثور عن الرسول عليه السلام وتيسرت الأمور فهذا من فضل الله. ولكن أطرح سؤالا، شخص استخار ونام ورأى رؤيا، هل يلزم أن تكون هذه الرؤيا من الله أو قد لا تكون من الله؟ قد لا تكون من الله، قد لا تكون من الله. يعني هل ورد نص يفيد أن المستخير يعصم من الشيطان الرجيم والرؤيا التي يرى تكون حقا؟ لم يرد. فقد يتمثل الشيطان لشخص أيضا صلى صلاة استخارة، قد يتمثل له الشيطان. ليس هناك نص يفيد أنك إذا استخرت رأيت رؤيا أو أن المستخير تكون رؤياه حق. واضح يا إخوان؟ نعم تفضل. هل يقول شخص لآخر استخر لي؟ إذا كان يريد الدعاء لي ادعو لي ادعو، لكن صلي لي لا، صلي لي. دخلنا في باب الصلاة عن الآخر، الصلاة عن غيرنا، وهذه لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكن ادعو لي دخلت في باب الدعاء. أرجو أن يدعو بعضكم لبعض أن يحفظه الله أن يسلمه، دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.